بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى التأويل؟ من يجيب؟ عندك أيمن؟ يعني له ثلاثة معاني. المعنى الأول صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى الراجح إلى المعنى المرجوح مع دليل يقترن به، هذا هو التأويل عند اصطلاح الفقهاء والأصوليين والمتأخرين. الثاني بمعنى التفسير، تأويل هذا الشيء يعني تفسيره. وقوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تفسيرها. والثالث الحقيقة التي يعود إليها الكلام، تأويل الشيء حقيقته التي آل إليها. وهذا يشمل المعنيين السابقين. المعنى الثالث معنى عام يشمل جميع المعاني. حقيقة الشيء التي يعود إليه الكلام هو تأويله، فإن كان طلبا فتأويله امتثاله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه هذه الآية يكثر من قوله سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب إليه، ومن قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يمتثل أمره. وإن كان خبرا فتأويله وقوعه، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله أي حقيقته التي أخبر الله بها في كتابه. والتأويل الذي معنى التفسير أيضا هو حقيقة بيان معنى الكلام. فالشيء المشكل تأويله كذا بعد تفسيره يؤول المعنى إلى كذا وكذا. وصرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح بدليل يقترن به هو أيضا تفسير لما أشكل كذلك، وتوضيح له، توضيح للمراد، فكلها داخلة في المعنى الثالث. ولذلك اقتصر شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه على تفسير التأويل بالمعنى الثالث فقط. شيخ الإسلام في مواضع من كتبه يفسر التأويل بالمعنى الثالث فقط. المبتدعة يحرفون الصفات ويسمونه تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف للكلم عن ظاهره. فالله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى على العرش، أثبت لنفسه صفة الاستواء على العرش كما تليق بجلاله بمعنى العلو على العرش. وهم يقولون استوى بمعنى استولى، هذا كلام باطل، تحريف للكلم عن مواضعه. وهكذا سائر الصفات يحرفونها عن مواضعها. وأكبر حجته وأكبر حجتهم في صرف اللفظ عن ظاهره وعن المعنى الظاهر أنهم يقولون أن هذا يستحيل في حق الخالق، وإذا أثبتناه شبهناه بالمخلوق، وإذا أثبتناه جسمنا المخلوق، وهذا كلام باطل. فإثباته كما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك نثبت صفات الله جل وعلا إثبات وجود لا ينافي لا يماثل صفات المخلوق. فقد شبهوا بعقولهم ثم حرفوا الأدلة عن ظاهرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. قوله الطراز مأخوذ من الطرز، قال ابن العربي الطرز الشاكل، والطراز بالكسر عالم الثوب، فارسي معرب، والطراز أيضا النمط. والظاهر والله أعلم أن مراد شيخ الإسلام أن مذهبه مرار آيات الصفات كما جاءت وكما نقلها إلينا السلف الصالح، الطراز الأول والشكل الأول والمنهج الأول منهج السلف كما نقلها إلينا السلف الصالح، وهو مذهب أهل السنة أمام نصوص الصفات من الكتاب والسنة. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً، أي لا يقولون على صفة كذا على كيفية كذا وكذا أو تشبه صفة كذا صفة كذا وكذا. فإثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يحدون فيه صفة محصورة. يحدون أي يحصرونه في صفة معينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، أي كيفية معينة، فلا نستطيع أن نثبت كيفية معينة. وأما هل لها كيفية؟ فالجواب نعم، كل موجود له كيفية، لكن الله أعلم بكيفيتها، فلا نعلم كيفية صفات الله ولا يحيطون به علما. ليس مراد شيخ الإسلام بقول ونفي الكيفية عنها أنها ليست لها كيفية، فكل موجود له كيفية، وإنما نفى أن يكيف على صفة معينة على شيء معين، وهذا واضح من كلامه وكلامه كثير بهذا المعنى، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات. وعلى هذا مضى السلف كلهم. قال ابن القيم رحمه الله: بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. فليس معنى أن صفات الله ليس لها معاني، بل ما خاطبنا الله إلا بما نفهم معناه. وقال الأوزاعي رحمه الله: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث، أي ما يصنع من إثبات معاني مخالفة لظاهرها، فقال: أمروها كما جاءت، أي بدون تحريف الكلمة عن معانيه، وهو ما يسميه المبتدع المجاز. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف، أي بدون تكييف، ما تثبت لها كيفية معينة ولا تشبهها بصفات المخلوقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قوله وأرد عهدتها إلى نقالها يعني أنه يثبت كل ما جاء من صفات الله بنقل العدول الضابطين وإن كانوا آحادا، بمعنى أنهم لم يبلغوا حد التواتر، وهذا هو الذي لم يزل عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحديث من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا، خلافا لأهل البدع الذين إذا كان النص في القرآن قالوا يؤول أو يفوض. قال صاحب الجوهرة وهو أشعري العقيدة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أوله يعني يأتي بمعنى آخر غير الظاهر منه، فمثلا في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا بيدي يعني بقوتي، وينفون عن الله صفة اليدين فهذا تحريف للكلم عن ظاهر. وقالوا ليس لله يدان، والآية صريحة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيأوله. وقولهم أو فوضه يقولون الله أعلم بمعانيها، لا نثبت لله اليدين، فيقال له الآية يقول الله أعلم بها. هذا معنى التفويض، أي أنه لا يثبت آيات الصفات، وإذا حوجج بالآيات والأدلة من الكتاب والسنة قال الله أعلم بمعناها. فهذه من أقوال المبتدعة. وإذا كان النص من السنة قالوا هذا خبر آحاد، فالعقيدة لا تؤخذ بخبر الآحاد. هذا من أقوال المعتزلة. أما الأشاعرة فاكتفوا بالاحتجاج بالتأويل والتفويض. أما رد الأحاديث بحجة أنها أحد فهو من الصنيع الأشاعر المعتزلة. وإذا كان النص من السنة قالوا هذا خبر آحاد، والعقيدة لا تؤخذ بخبر الآحاد. هكذا زعموا وقالوا: وهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد؟ وهل الذين أرسلهم إلى المدينة النبوية قبل الهجرة لتعليم الناس عقيدتهم ودينهم إلا آحادا؟ وهل الذين أرسلهم إلى اليمن لتعليم الناس ودعوتهم إلى العقيدة والتوحيد إلا آحادا؟ وكذلك جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وابن عمر رضي الله عنهم، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة مر على أهل مسجد قباء فأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فاستداروا إليها وهم في الصلاة، ولم يقولوا إن هذا خبر آحاد فلا نقبله. وقوله وأصونها عن كل ما يتخيل فيه نفي تكفيف صفات الله تعالى على كيفية محددة ومعينة، وليس معنى ذلك نفي الكيفية عن صفات الله، وليس معنى ذلك نفي الكيفية عن صفات الله، فإن صفات الله عز وجل لها كيفية، ولكن لا نعقلها ولا نعلمها. قال ابن الماجشون والإمام أحمد، انظر ماجشون الشين هنا مسكن، انظر. قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف رحمهم الله: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال الخطابي رحمه الله في كلامه على الصفات: مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: مذهب السلف أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والمسلم يعبد الله إله الأرض والسماء. التحريف إنكار المعنى الحق وإثبات معاني باطلة. التعطيل نفي المعنى، نفي الصفات يسمى تعطيلا. فهل كل تحريف تعطيل أو كل تعطيل تحريف؟ التحريف إنكار الصفة نعم، وحرف النص إلى إثبات معنى آخر، والتعطيل نفي الصفات. عن الله جل وعلا، فكل تعطيل تحريف أو كل تحريف تعطيل؟ عندك عندك كل تحريف يحتوي على تعطيل، لكن كل نعم كل تحريف يحتوي على التعطيل، والتعطيل قد لا يكون فيه تحريفا كما في الحق المفوضة. المفوضة يعطلون ولا يحرفون، المفوضة يقولون ليس لله يدان، ليس لله يدان، ليس لله وجه، فإذا حوجج بنصوص الكتاب والسنة يقول الله أعلم بمعناها. فكل محرف معطل، كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا. التكييف والتمثيل. التكييف يثبت كيفية في صفات الله جل وعلا ولو لم يكن ممثلا له أو يتصورها في ذهنه، هذا من التكييف، يتصور صفات الله في ذهنه على كيفية معينة، هذا من التكييف، أو يشبهه بمخلوق تعالى عن ذلك. التمثيل يشبهه مع المماثلة، فكل مكيف ممثل أو كل ممثل مكيف؟ من يجيب عندك؟ كل ممثل مكيف، لأن من مثل فقد جعل له كيفية، وليس كل مكيف ممثلا له بالمخلوق أو ببعض المخلوقات، فقد يثبت كيفية من قبل نفسه أو يتصور أو نحو ذلك، فكلاهما باطل. والتمثيل بعض أنواع التكييف. الماجشون بكسر الجيم وضم الشين، وهو لقب كلمة عجمية، قيل معناه يشبه القمر، أي يشبه القمر بحمرة وجنتيه،